تذكرة الحضور كأس محمد صلاة وسلام على سيد الخلق بجمال الوجوه الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك رقا فأنت من تذل لذلك أهلا فيسر الله علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير خط الإيمان والإسلام تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقاء العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في رحمة الله أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد Thank you. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ذلك يوم الخلود. الله الله الله الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الشيخ والله اللهم صل على الخير جمال الناس. ذلك يوم القلوب. وأزلفت الجنة ذلك يوم الخلود. Thank you. ابن كثير هناك هذا ما يوعدون يوعدون ويوعدون ذلك يوم الخلود. الله الله الله الله. نعم نعم يا قرآن. نعم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. اللهم صل على النبي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إن في ذلك لذكرى أو ألقى السماء. بينهما في ستة أيام. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من فاصبر على ما يقولون. صلى الله عليه وسلم. فاصبر على ما يقولون. صلى الله عليه وسلم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر عليه وسلم. يا رسول الله. فاصبر على ما يقولون. صلوات ربي وسلامه عليه. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه ذلك يوم الخروج. عليك صلت عليك. نعم إنا نحن نحيي ونميت سبحانه وتعالى إله الله إنا نحن نحيي ونميت سبحانه وتعالى إنا نحن ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا استمع يا أولاد يا شيخ صديق واستمع Thank you. نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمة الدنيا والآخرة رحمك يا رب رحمك يا رب إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا السماء Amen.

Well, وَأَمَّا